معانجة بيمينهم سيناء حبر ثم عرض أسفرا. هذا من يقول دكتاع مكان وغير وليس في المداد إلا الكسر الحبر والحبر كل جدد الثياب الحبر زاد جمع إذا سقط جمع الحبار إذا سقط الأمزاء صينة وأخرجت معاوز لم تلبس وأخرجت حبارج لم تلبس عليها المعاوز. حبارج جمع حبر هذه الجديدة ذات جديد ما ملبوس عليه واحد درس منع وتعويق وسجن حبس وحابسات ماء نهر حبس حجارة وعدك عنه أنا الحبس اللي هو المنع والتعويق والسجن وحابسات ماء نهر حبس حجارة تحبس ماء النهر والشجعاء حبس واحدها بوزن رشك بابي أحبس بوزن رشك بابي اللي هو أحبس أحبس الشباب مصدر من الشهبة الشبابة إذا صار أشهد لونه شغلته والشجعاء حبسه الشجعاء جمع الشجاع جمع الشجاع عهد ورمل مستطيل حبل قالت ما زلت مسكسكا بحبل منكم ما رام ناحيتكم بحبل قد نشا بحبل عهد منكم ورق الحبل اللي هو رمل المستطيل وصل كذلك وللدهاء حبل معنى البيت هو اللي فيه الوصل معنى الوصل الوصل قاعد بعد رؤوس قيس النيب بحبلك واصل حبلي وبريش نبلك رائش نبلي ما لم أجدك على هدى أجر يقفو مقصك قائف قبلي بحبلك واصل وصل كذا وللدهاء الحبل حيث استطرت فقلت ويوما بذي الوعساء إلى جنب مسرف بوعسائه حيث استطرت حبالها كما حبل الدهو الغرد المستطيل فيا عجبا للخود تبدي تباعدا ترأرئ بالعينين إلى الرجل الحبلي اللي هو الداهي وموضع الحبل المد موضع وحبلة وحبلوه في ثمر العظام غير غالي ماذا كان الحبل الصعب اللي هو ثمر العظام بعض الشجر العظام وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا الحبلة ما عندهم من حبل وفورا انهم يوكلوا ثمر ذا الشجر اللي هو شنو الخروب ما خروب العظام عندنا تنقال لا نوع من الشجر وعظم البطن لذائه حبن كدمر حبن حمام حبن حمام حبن إذا تبيض فيرجى الحضن حمام حبن غادك الحبيبة البطن إلى عظم وعظم البطن لذائه لأجل المرض حبن كدمر حبن هذا كان الحبن اللي هو ما يكون في الجسد يموت في الجسد كالدم والحبن الصبادك ومفردهم حبنان اللي هي الحمام التي لا تبيض فيرجى الحضن يرجى حضنها حبيضها يرجى الحضن حبنان حبنان وجمع حبن ومن حبوت المرة تجعل حبوة حبوته أعطيته الشباع العطاء أو الذي دامن فيه قال وإن تدادي ذكرت وشكتي ومهلي وما ضمت إلي الأنامل سباعك ولا يتبع ساقك أنها والعيس العتاق كأنها هجان بها تحضى عليها الرحائل وهيئة من الاحتباء الحبوة والحبوة قادت هيئة المختبي هذا تعرضها في قصة الحبوة اللي فاتت الحبوة الجافرة وقادت واحتباء لا سترى معهم تعرض وإدام نعتك احتباء وصماء بستر وإدام نعتك احتباء لا سترى معهم إدارة الصوب وراء الظهر والركبتين الاحتباء وقدر وضم واكسر إن تريد بحبوة أن يحتبى به من الأجواء ذاك الصوب الصدي تعدد به الحبوة بعد أن في حبوة من حبوة هذا فما حد من شهد حبا حد ما هنا ولا خائل المعروف فينا يعنف ما يحتبى به من الأجواب ما قارب الأرض من السحب حبا هاو هذا كان الحبا والحبيج النوع الداني من الأرض الحبي جمع حبوة حبا حقا حقا وجمع وحب العنب اسمه حب وباح وبطن إحدى أصيل أحد وأعطي نهر أقرب الأرض من السحب حبا هكذا الحبيب قال أحال ترابا قنع لك وميضه كدمع اليدين في حبيب مقدد حبيب هنا هو النوع الداني من الأرض مكدد الحبا والحبيب حقا وحب العنب اسمه حبا ومفرد حبة حبة بالتخفيف ولا بالتشديد بالتخفيف حبة إحداها تصل وحابي ذوق وتقليد ووصل حتر وهذا كان الحتر اللي هو الذوق ولك ترفيه أنه يسبقون فيه ما حترته معناه ماذا يقصه والحتر التقليد حتره أعطاه قليلا والحتر القليل إذا النفساء لم تخرص ببكرها يتيما ولم يسكت بحتر فطيمها أي بالقليل وتقليل ووصل حتره وصلا وثعلبان واسم نزر حتر وثعلبان تعرف اللي هو الأرض الصنم واسم اسم صنم ثعلبان اسم حتر حتر واسم نزر ذاك اسم الحتر قلت لك القليل واسم النزر واسم حتر شتك لك عليه البيت إذا النفساء ولم تخرص ببكرها يتيمة كنا يوصف جد الشيء النفساء بهذا ولدها والأول عندها وهو يتيم على لم تخرص ببكرها يتيمة ولم يسكت بحترين فطيمها ولا سكتت الذي تسقط بالقليل ورباش سكت والمستديرات بدشيا خطر أحدها حتار جمع حتار زينة الخلال المستدرات بالأشياء خطر هذا الدم زبنا بالأشياء خطر شنو من الآخر واضح من كل شيء زينة الحلال ستار على وزن الحلال قصد وبذل في الحجاج حجه قصد قال واش هذا كان حجه يحجه إذا قصده وبذل قال وبذل في الحجاج وبذل في الحجاج والحج مصدر حججت فلانا غلبت في الحجة فحججته حجة بالحجاج حج كذاك حج البيت كذاك حج البيت وهو الحج أيضا فيه الحج والحج وقال أهل الدار على الناس حج وحج بالكسر أيضا والحجيج والحج هذا وكأن عافية النسور لديهم حج بأسر ذي المجاز نزول الحج جمع الحجيج جمع الحجاج الحج جمع الحجيج وهو حشيش بودي يسمع لحوشهم حشيش يسمع لحوشهم وهو إلى النذور ذو انتسار صدق من الشارع سعيد بنايات نادرة شجة هو التوحيد وحج حجة ايه وقاعد عن الحجة قاعد هالدمغة وين قاعد مودي للمرة من الحجة شجة وتوحيد حج حجة ايوه الحجة المرة من حجة او الشجة ايوه الشجة وشحمة الأذن يا ربنا يا ربنا يا ربنا صعاب الذل في كل حجة وإن لم تكن أعناقهن عواطلا وعام حجة والحجة العام وجمع حججه وافتح أو اكسر ذاك إلى ذا الحجة وشوف الناس يصيبوا لك ذا الحجة لذلك إذا بغيت فتحوا إذا بغيت كفصوا الحجة أو الحجة كما للقاعدة كذلك القاعدة ولا يفعل والحجة والبرهان في الخطاب الحجة الحجة وحجة عقلية نقلية أقسامه إيه خمسة عقلية ماهية الشيء كيف ذات لبيات أقسام الحجة ها الشيك إن شاء الله أقل الصدم وحجة عقلية نقلية أقسامها هذه خمسة شرية خطابة شعر جدد وخامس خطابة شعر وبرهان جدد أقسام وخامس سفسطة نفت الأمد جدها البرهان ما أدف من مقدمات باليقين تختلف من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدثيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات ذاك السلم سلم بلاغة سلم المنطق وافتح أو اكسر ذا نعم حجة الكتاب ناحية الشيء تسمى حجرة بدأ بالحجرة لما حجراته ودع عنك الهدم صيح في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل ومن حجرة الهيئة تجعل حجرة وكل موضع يسمى حجرة إن كان لا حوائد ولا حجرة خصر وتحويط ومنع حجر حجره كسره وحجره حوطه وحجره منعه ومنه الحجر تعرف على السبيل وفرس أنثى وعقل حجر بعدك أن الحجر أنه الفرس دونها والعقل في ذلك قسم الدجي حجر أنا هذه عقل وما لدى البيت بعدك أن الحجر ما نقص به البناء بناء قريش عن بناء إبراهيم وما لدى البيت وأرض حجر ما لدى البيت وفلك ده نعم بداية كلام آخر وأرض حجر وأرض يبقى وأرض حجر حيطان وأرض وأرض وفلك ده أرض ثمود ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأرض حجر ولقد كذب أصحاب الحجر أصحاب الحجر اللي هي أصحاب البليدة هاي اللي هم الأرض هاي اللي ثمود حجر حيطان ذلك الحجر الصغير لهم الحيطان جمع حائط الواحد كالنطار حيطان حجر حجار قال وعاجز قال الفصل والشد بحبل العجز والأصل عجز وهو أيضا عجز وعاجزات عباد أما ذا في الحال نعم في الحال وحاجزات فصل والشد بحبل حجزه حجز الشيء تعرف من الشيء فصله منه أنا في قلت حجزه قلت العين قلت بالعين لك خاطر الفصل والشد بحبل حجز والأصل حجز وهو أيضا حجز لكن لا غلط كثير حجزه فصل تعرف الشيء من الشيء فصله منه وحجزه شده بالحبل والأصل حجة. والأصل إن قالوا الحجة والحجة. أصل الشيء عموما. السلام عليكم. كيف أصل إيش عايز؟ ولا أصل إيش؟ أصل شجرة. أصل الشخص. أصل الشخص. ولا شجرة. أصل كل شيء. أصل كل شيء. وهو أيضا حجز. يبقى بدل الكسر. وحاجزات وحبال حجز. جمع حجاز زينة الوقاب. ولكن فواصل. أشياء دي تصل شيء من الشيء. والأحبال دي تشد منهم شيء. ولك مهدها حجاز وجمعها حجز. زينة الوقاب. الوقاب شو؟ الوطب جد جذع والشكوى فطيمه الوطب الشكوى شكوى تعود كبيرة كبيرة مدى حديثة مخرفة حتى زينة الوطاب حجاز حجاز ماشي وطاب قفز أو المشي بقيد حجب ونحو ذا حلقة ساق حجل قالك عن الحجر قفز الوزن ترصاه قفز بقيد هو حجل مشى مقيدا أكيد كوفير المشي والله المشي بك الحالة بقيد حجل أو نحو ذا حلقة ساق حجل هو القرب والله خلخان الحجري الحجل والحجل لخلخال ذكر وحجل كإبل وكطمر به لغات في حجل وحجل وحجل كإبل وحجل تسديد الدم كطمر واحد الحجل والحجل لخلخال ذكر نعم وحجل نكتبه بعدين إن شاء الله وحجل كإبل وكطمر والمشي ونحو نعم واسم النعاش البيض يوغفر حجل حجلاء وإحداها وإحداها بلا كذا حجل صجم حجلاء ويسنع البيضاء ودورفت لتأخشاها بيض كيف الخيل الرواد في الحديث ناحية وناقعات الماء حجا وفاقعات بالفاء وفاقعات كما نقع وفاقعات الماء حجا حجا ناحية الشيء زر الشيء وكأن نخلا في مطيطة تساوية والقمع بين قرارها وحجاها قرار اسم جمع قرارة القرار وحجاها والحجا أيضا يقول لك فاقعات الماء النفاخ اللي يعود في الماء ناحية والله وقد أقدم طرفها في أقدم طرفي في الفوارس لا أرى فراسا وعيني كالحجات من القطر حجات القطر النفاخة من القطر هذا سبب القطر وعقل من الحجاء الحجاء العقل وحجوى حيث جاء وذا لأحجاء وحجوى حيث جاء وحجوى والله وحجوى يا الله تعود بدها تبالك وحجوى مسد أحجاء أي أحق منها مؤنث الأحجاء وهو الحقيق بالشيء كلان حجم بكلاء معناها مستحقه حجم بالإكرام معناها حق مستحق له والحجاء جمع لحجوى لحجوى لحجوى تقضي بالصواب حجوى جمعها حجى رمي بسهم أو بذنب حدج هو حدجه إلى رماه بالسهم وأيضا ونسبه له إثما حدجت ابن محدوش بستين بكرة أرميت بها نصرة فلما استوت رجلاه الضجة من الوقر الحمد الساقي رمي بسهم أو بقول أو بذنب حدجه أو نظر بحدة حدجه نظر إليه شزرا كيف يقول والحدج بعض مراكب النكسة الحدج بعض مراكب النساء هم أحداث والحجوز والحجوز وحدوز رجل سباب الحجوز جمع حدوز واسم امرئ ممن مضى حداد ورجل ذو الحدة الحديد وهذا ذو الحدة الحديد شيءه لأنه مطرق ذو الحدة والحداد جمع له وقده حداد مبالغة وما حدته تزداد فهو حداد زينة الرحاب وما له حدة تزداد ما مثلا مطرق حداد هذه مبالغة عائدة قرأ مسرعا وطاف وسمن بحدرفها زادك عن قراءة حضر قراءة مسرعة وفي الحديث إذا أذنت إذا أقمت فاحذر إذا أذنت فترشد وإذا أقمت فاحذر إذا أذنت فترشد وإذا أقمت فاحذر قراءة ومنه الحجر في القراءة قراءة وحضر بحضر التجويد ايوه بحضر قراء مسرعا وطاف وحضر به طاف وطاف نعم. وسمين بحضر حضر تاتي لثلاثة معاني قراء مسرعا وطاف وسمين وبذي الكسر استبن حسنة الحجر قادك عن حسنة الحجر والله الحجر قادك عن حضر والفرس دونها حضرت حسنة حضرت الحسنة حسنة الحجر وإن ضم قرن وإن ضم قرن وإن ضم ضم قرن ضم وإن ضم وإن قرن به الضم فعظم مفهم منه ذا استصواب حضر تاتي معنى سمنة قال يصف ناقة كأن رحلي على حد على شغواء حادرة ومياء قد بد من قد خوا فيها لها شارير من لحم تتمله من السعاري ووخز من أرانيها كيف رحل على شغواء شغواء العقاب حادرة سرعة حادرة سمينة ومياء سوداء قد بد من قد خوا فيها بيت عليها مطر خوافيها حيطانها جمع خافية وهي 12 ريشة في آخر آخر القوادم القدامية لها الشارير جمع الشرارة وهو قطع من اللحم تتمره توبسه من السعالي من السعالب ووخز من أرانيها والقليل من أرانيها أراني بها في ترخيم الكلمة ونبت نفهم إن قد حدال حدل غل جمعه حدال ونبت نفهم إن قد حدال حدال اسم نبات حدل غل حدل غل حدل إذا ظلم جمعه حدال والقوس من صفاتها حدال طائفها انحنى طائفها انحنى بالانتصام طائفها قوسها رأسها انحنى تعرف من صفاتها حدال طائفها انحنى اللي هو راسها اللي معبود في الصفة بذكري تعرف بذكري بذكري معنى حذر اقصد قائدا حذاري معنى حذر قاصدا حذاري معنى حذر اقصد قائدا حذاري قالك عن دم القرن بالدال والدام ماذا يقول اذا ظلم هل هو فعل او فعل قولك يا أردت أن تحذر فقل حذاري قدمنا أن الأمر من الثلاثي يأتي على فعالي كيف حذاري معناها أحذر وفراري معناها فر ونزالي ودراكي معنى أحذر اقصد قائلا حذاري حذاري من أرماحنا حذاري أو تجعلوا من دونكم وباري مباريد مبار قبيلة هاي مبار يا والمحاذرة بالحذار ولك الحذار الصمص دار حاذره حذارا ومحاذرته إذا تجنبه إذا تجنبه مصدق ونسب ربيعة إذا حذاري وهو مرء لم يخفى عنا السابق راشد كريم وإذا سألت المجد أينما حده فاعمد لبيت ربيعة بن حذاري حذرته أي كنت منه أحذر قد حذر أثري حذر علي فلان يحذر ويحذل حذلا أي ظلمني نعم حذرته أي كنت منه أحذر والمصدر الحذر وسوي الحذر مصدر الحذر وسوي الحذر وسوي الحذر والحذر والحذراء والحذراء شعلا والحذراء جمع حذور الرجل هيال حذرته يا عد حذر من هذا أحذر أي مبالغة في شوي حذرته التحذر من مصدر الحذر ومصدر الحذر وسوي الحذر والحذر والحذر وسوي الحذر والحذر والحذر نعم والحذر والحذر والحذر صح وسوي الحذر والحذر وفلكنا والحذر شعلا والحذر جمع حذور جمع حذور وحك أسنان لحرض حرجوا حرجوا حرج إلى الصرف يقولوا يا صرف به الغضب وحك أسنان لحرج لغضب لحرض بالذات لحرض لحرض نعم لحرض لغضب الغضب وغدوا على حرض قادرين في السورة تعرف نون حرض قيل غضب وقيل حرض منع وقيل الحرب موضع الجنة وغدوا على حرد أهل الجنة بكروا عليها على حرد غضب وحظ كلب الصيد منه حرج والحرج اللي هو حظ الكلب من الصيد من آخر هذا هو كذلك لسد وتقدمي للديه أمشي نحوه حتى أكابله على الأحراج على الأحراج يتقال معه فريس كذا الحرام النوق منها الحرش بادك الحرام وقرئ وقالوا هذه أنعام وحرث حجرون قراءة ورث حجرون وقرئ حرجون تقديم الجيم على الراء قراءة ترجاءة فقالوا هذه أنعام وحرث حجرون أنا حرام محجور عليها محرم عليهم محرم حجرون على إذا من نشاء لزعمهم حرام وحرمون على أنفسهم ما لم يحرم الدهر والحجر قدمناه والحجر ذو تثليث الحرام وكذا الزجاج وحاسه والكلام تقدم حرام النوق منها حرج قالك عن الحرج الصد وجمعها حرجوج اللي هي جمعها الحراجي حرجوج اي ذات طول الرادي ناقة طويلة منع وغيظ ثم قصد حرد حرده منعه وغدوا على حرج حرد قادرين إذا اقسموا أصحاب الجنة إذا اقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنونها غدوا على حرد يحتمل عنه الغضب أو المنع أو قيل الحرد موضع الجنة ثم قصد حرد معا وقطعة السنام خرد منع وغيظ قصد حرد قصد كذلك حرد منع وغيظ ثم قصد هذه معناها حرده وقصده معا وقطعة السلام حرد قطعة والله قطعة السلام لا قطعة مثل حرد ولا حرد ولا حرد البخيل ثم الحرد جمع قياسي بلا استصحاب ولا حرد البخيل جمع حرد حرة أرض بحجار محرقة حرة أرض كثيرة الحجارة المحرقة كأنها محرقة بها لا الحقق يعمل ما هو حقيقي. معناها الأرض الكثيرة الحجارة تعالى منها تعود حارة كأنها محرقة. ماذا شف حرده في ماذا تريد ماذا حرده؟ هل يأتي للمعاء؟ قلت لك واحد ولمعاء ما في البطن. وبثرة وغلمة منخرقة ما لك عن الحرة أيضا تأتي بمعنى البثرة وظلمة شديدة منخرقة شديدة منخرقة هو معناها شديدة حرة حر الصداح والعنسقة وحرة ما علمها بغادي الحرة هنا شدة حرة ذلك شدة العطش شدة العطش وحرة ما علمها بغادي جمع حرائر ما لا جمع أحرار حرائر حرائر تعالى جمع حرائر من النساء ومن معلم مجازر الخير حرست أي شققت وهو الحرس والحرس معلوم وسحب حرص جمع حريصة التي تختص بشق الأرض عند الانصباب بشق الأرض عند الانصباب عند الانصباب نعم كيف هذا؟ جمع حريصة وهي التي تعرض شق تراب تشق الأرض الشدة بمائها حرست أي شققت وهو الحرس وهو مصدر الحرس والحرس تعلم الحرس معلوم ضد السخاء وضد ضد الجود ضد الجود نعم والحرس معلوم وسحب حرص جمع حريصة لتي تختص لتي هاتي اسم الشارع عدلها هو التي لتي لتي تختص نعم التي تختص بشق الأرض عند الانصباب عند الانصباب اللي هي سحاب مانع تشق الأرض شق الأرض صب مانع يعني شق الأرض منصوب شق الأرض انتهى من حرف في المثل فاجعل حرفه في مرة وقد عرفت الحرفة والحرفة تلحي الحرمان وأيضا حرفة حبة حرفة نحو الاستيعاب مالك الحرفة مرة من حرف الكلمة تحريف تعلم أن تغير شكلي كأن يكون كدبر في دبوري اختلفت اشكاله محرفه والاختلاف نقط مصحه اختلفت اشكاله محرفه والاختلاف نقط مصحه حرف الكلمة فاجعل حرفا في مرة فقد علمت الحرفة الحرفة تعلم هي الصنعة الصنعة التي يعملها الإنسان والحرفة الحرمان حرفه حرمه والحرفة حبة حرفة أيضا حبة حرفة حرشة نعم من الحبة نحو الإسلام حكم بشيء غيره افهم من حرف وقطع شيء تبين من حرف حركة شيء حكه بالشيء حكم بشيء افهم من حرف وانقطع الشيء تبين من حركة بحرف حركة الشيء انقطع يبقى عندنا بحرف هل تفكر كيف بحرق بحرك حرك وهم عدل الكف حكم بشيء غير مفهم من حريق هذا انت في القاف بالحاء هذا الحاء هذا الحاء يقال ما هو الكاف كاف ولا ليش ايوه ياكل صحرقة وقطع شيء غير مفهم ياكل صحرقة حرقة اذا حك بعض اسنانه ببعض غضبا قال ابا الضيم والنعمان يحرق نابه عليه فأغضب السيوف معاقله يدي حركة سابق القاف قطع الشيء تبين بحرق وساء خلق نقصدا لقد حرق ولا لحرقه الأنياب بالأنياب لحرقه الأنياب بالأنياب يعود يصرف عائد حتى حكى بالشيء غير مفهم منه أبا الضيم والنعمان يحرق نابه عليه أثر نار في الثياب حرق وهذه النخل يلقح حرق الحرق اللي هو يتسول عنه في القيعة لا يلقى حوله النخل. وحرق وإن تشاء فحرق جمع حريق صفة الغضاب. أيوه يما رجال الغضاب جمع غضبان. حرق وإن تشاء فحرق جمع حريق صفة الغضاب. ألح أو شد فمن من حرق حرك صهونة بالكاف. ألح أو شد فمن من حرق حرك في شد كما لا تحرك فيه لا. ومن أحق أيوة حركه من أحقه. وذا كفها من حرك ذكاء وذا كفها أيوة من حرك حرك يا صار ذكجا ذكجا الفراد. وصار عني لن تبين من حرب لا حله يروى بالاضطراب. منع أو قهر يبدي حرما يا لك حرمه إذا منعه وقامره أخذ مال القمار يا الله. منع أو قهر منعه من حقه ولا من شيء أو قهره على شيء يبدي حرما. واشتهت الشاة سفادا حرما معلش قالك حرمة معلش كلمة الحرمة اللعوة يقول كلمة الحرمة التي تشتهي الفحلة ذلك مقصور ممدود. ولا تصحب عند عن فإن نهوس الأسرهين لهاو معلش وحرم في الشيء التمادى فيه إلش فيه أكثر التمادى عليه. واقصد ناطقا بحرما نقيض حل تاتي بالصواب. حرمه يا منعه منع أي حرم ماضيه فكه وكسر ماضيه لبعض متضح ما جاب فيها حرم حرمه فيها حرمه جايب القوم وحرم كفة منع ألقى منع حرم منع هاتهم ماضيه فتح وكسر ماضيه لفتح لكسر متضح حرم كفة لا تجاك كرما وجعل داء بعضهم كعلم حرمة الصلاة على المرأة وإن تلد ضد الحلال فضل ما ولاك في القاموس من نار السماء. غلبة عند القمار حرم حرمه غلبه في القمار واجب قل أو حرام حرم إحرام وفلك لا حرم وفلك لا يا لك أنا الحرم الواجب أقول وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون بدل منك وحرام على قرية أنا واجب واجب على واجب قل أو حرام الحرم الحرام والحرم وحرام على قريتنا أهلكناها أنهم لا يرجعون. والحلو من أسماء يجو متوازنين لفظا مضادين معنى ها جامع منهم الحسن جمع منها الزيني أسماء حلموك حدي وحرامك حلال ضداني مثلاني ولا أمر محال كالخب والبر وكالخب وبر حر ماضيا وآتيا وقد يسدسان آتيا وينكسر مضي كل وانفتاحه وقرأ بعضهم قال بعضهم محرم على قريته فقال له غيره لا حرم ليس قالها وقرأ الكسائي وحرم على قريته قال له يتب الكسائي يشهد لك قال له فإن تدعو ميتا لم يجبك لحاجة وحرم على من مات أن يتكلم وحرام على من مات وواجب قلت قالك الصعب يقول لك الحرم بالضم جمع حرام اللي هم القوم المحرمون إحرام أولوه الحرم قال دي حرام بالحج مثلا فعلم حرم أولوه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة محرمين وما حرمة الكسر ما هو واحدهم وازن الشباب حرام ومن حرمت المرة تجعل حرمة وشهوة الشاة استفادة حرمة صح فيها شهوة كسرها شهوة لا شهوة السلام عليكم تعرف اسمه قاموس أنت خبير به أي قاموس قاموس فتحه والحل ضده يسمى حرمة مع مقتضى التعظيم باستحبابي باستيجاب يقولك باستيجاب باستحبابي قال سيجاب بعد قاك هذا كان الحرمة ضد الحد ضد الحد مع مقتضى التعظيم حرمة أو حريم الشخص الحريم حرمة مقتضى التعظيم ما هذا باب حسبه اعتراه وهو الحزب والأمر إذا جاءه إذا قرأ إذا أحزنه وهي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة وهو الحزب والحظ والقوم الجميع حزبه القوم الجميع ولك عن الحزب بالكسر الحظ يتني حزبي حظي والحزب يطلق القوم المجتمعون على سنن واحدة مع نوبة وظيفة مع النوبة والوظيفة مع نوبة زمنة زمن وظيفة أو وظيفة معينة لما حديث حبيب حديث غلاب نمر العوام هذه الغداء بالشد بالحزام والجمع حزم مع جعل شيء حزما لكن حزم حزما حزما مع جعل شيء حزما لكن حزم وجد لكن حزم بعدك حزم ما بحزم لا حزم بعدك الصم حزم بالشد بالحزام والجمع حزم حزمه شده بالحزام مع جعل شيء حزما هو حزم هو حزم على شيء لكن حزم حزم بغصص وغلظ وغلظ الجنب حزم حزم بغصص هاشم بغصص حزم مكرصات تعرض بغصص لكن حزم بغصص وغلظ الجنب حزم للاحتياط فروي غير هذا غلظ الجنب هذه حزم يا عظم نبيل المحر لكان الحزام دي الغربة غربة ها حزم إذا كان يعني حزمة حزمة فرط واسعة كثير بده جنبه جنبه وغريضة وغريضة الجنب حزم قال حزن قالوا فيه أيضا حزنا وصار ذا حزن عنه بحزن قالك حزنه حزنه معناهما واحد ما هذه الهمزة التعدية مسجان حزنة ذات متعدية لا يحزنهم الفزع الأكبر وصار ذا حزن عنوا بحزنة وحزن المكان صار غلظ الموضع معنى معنى حزن, معنى حزن والحزن في الأمكن ذو استصعار وجدته قال الشهوة السياق النفسي إلى الشيء وجمع شهواته عادي مش مكان مكان صعب السلوك حسب للعد وللظن حسب حسبه يحسبه إلى عده وللظن حسب وحسب وحسب منه صار ذا حسب ايوه فهو حسيم ني فهو حسيب ني كريم المنتسب يحسب آباء ذوي انتخابي وقرر نعم بالشهر. ومرة من الحساب حسبة والأجر والتدبير أيضا حسبة وحمرة الشعر تسمى حسبة مع بياض غير الاستحباب. صحبة يا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب بوه لحمق عليه عقيقته شعر الرأس ولد به بالكشف والإتعاب والعجز حسر مع النضوب ولحسرة حسر بالكشف على كشفه حسر عنه والعجز حسر كله هو والله حسر ثيابه يعني شعر والله حسر عمامته عمامته أخرها بالكشف والإتعاب حسر الدابة إذا أتعبها والعجز حسر نعم حتى إلينا عجز مع النضوب حسر دماء نضب غار في درب ولحسرة حسر حزن حسر وحسر فاستعمد في دعيا وحسر وانصبه للأبصار والركاب انصب للحسر للأبصار والركاب إذا تعب الركاب نقرب إليك البصر خاسي أمه وحسر أبقى حسالة وسوق حسد وحسد حسد أبقى الحسادة حسادة نقية الشيء ويقال النحات النحات ما ينحت من خشب وحسده ساقه ساقه ساق الدابة بساق شيء وسوق حسل وولد الضب الصغير حسل حسل ومن أمثالهم ما لا آتيك السن الحسل معناها قليل لا معناها ما دامت سن الحسل لا تسقط أسنانه وولد الضب الصغير حسل حسيل العجل حسيل العجل الجميع حسل كذاك حسلان بلا اغتيال. بسم الله قال نرقى من الرمل وذي الحسن الحسن وحسنة حرف من الطول الحسن اتحسن جمع لها اتحسن جمع لها اتحسن جمع حرف عبد الله الحسن نعم من الرمل ما هذا الرمل حسن نقى رمل نقى نقى رمل المقطع والحسن يظن الجميل هبت عيناك بالحسن الرقادة وأنكرت الأصادق والبلاد هبت عيناك بالحسن اسم رمل والحسن الرجل الجميل تعالى نقى من الرمل وذو الحسن الحسن والحسن الرجل الجميل كذا الحسنى جماع والحسنة من وحسنة من حرف الصود طود قولك الحسنة جانب الجبل وجمع من الطود نعم وجمعها حسن نعم كذا الحسنى أما الحسنى ستانيس الحسنى جمعها حسن تانيس حسن تانيس الأحسن تانيس حسن تانيس الأحسن الحشم لغضابه ذلك حشمه أغضبه دونك أغضبه انظر حشمه هل هو بالوجهين حشمه أغضبه نعم الحشم لغضابه ولعيا حشم إذا أعيا فعنت عنونا وهي ورقاء ما بها ولا بالخواف الضاريات حشوم العياء فعنت عنونه عنت عرضت عنونه يصف عقابه ما بها ليس بها ولا بالخواف الضاريات حشوم. خواف ريشاتها متأخرة يصير انقضاء على فريستها. ليس بها حشوم. حشمه يحشمه ويحشمه وأحشمه وكفرح غضبه وكسمعه أغضبه. الحشمه مرته والانقباض وحشمه. الحشمه الحياء كذا الحياء. الانقباض قال انه كذا الحياء. والغيو قال عنترته وتحشم. يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم وأرى المغانم لو أشاء حويتها فيصدني عنها كبير تحشم. تحشم أي حياء. الحياء كبير حياء. يقول أنه لو أشاء أخذ الغنائم لأنه هو الموصل إليها لشجاعته. يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى الحرب وأعف عند المغنم وأرى المغانم لو أشاء حويتها فيصدني عنها كبير تحش. هذا الحياء. والغيظ. والغيظ مش. لكن حشمه ذمتنا وقربى ذوي الأنساب. ذلك الحشمة القرابة. بالضم الحشمة. هم الحشمة. لكن حشمه ذمته. العهد. وقربى. قرابة ذوي الأنساب. حشم جمع الحشمة وتوشم حشم إحاطة وحبس نفهم من حصر. قالك عن حصره أحاط به. وقالوا تركنا القوم قد حصروا به. ولا غروا عن قد كان ثم لحيم. اللحيم المقتول. مقتول أصبح لحما من حصر. ودي الحياة والبخل والعي حصر. وقولك وحصر للحياة. والحياة والبخل. والبخل. لا بالحصر. والعي. والعي. حصر مع رفق وحصر. العي ولا. العي عدم الإفصال. العي الحالة والعي هو الشخص. العي. العي. اللي هو ضد الفصاح. ضد الفصاح. والعي اللي هو غير الفصيح. الشخص اللي مصاب. حصير مع رتقي. مع رتقي. وضيق الفرش. وضيق الصدر. ماشي. وحصر. عمرك ما سعد ولا نأنا إن يوم الحفاظ ولا حصير. ان انا الضعيف والحصير ضيق الصدر. عمرك ما سعد بخدة ناسمه بصاحب آسمه ولا نأنا ان يوم الحفاظ ولا حصير. وحصر لضيق مجرى لبن من نار. ضيق الصدر. ضيق مجرى لبن. مجرى لبن من الناقه. جيش أو أقصى استبين من حصها. أقول لك رجل استبين من حصها. حصها قادة. حصها جيش. جيش معناها أرسل جيش جمع جيش. أو أقصى. أو أقصى قال. أقصى جيش ولا أقصى شيء يعني. جيش أو أحصى. هو قال هذا القاف قال أقصى. أقصاه أبعده. استبين من حصها. وبه رجل استفيد من حصها. صار البشر تعلم. ومن يشد رأيا فقل قد حصف. هو حصهم. حديثك في الشتاء حديث الصيف. وشتوج الحديث إذا تصيف فتخلط من هذا بهذا فلا ندري أحمق أم حصيف. عيد كيف شفت عيد بقول حصفة كذا كذا أبعث الكتاب انظر حصفة يقول حصفه أقصاه أو جمع الجيش كذا كذي صفاقة الثياب. أيوة ثوب وحصيف يا رقيب. أيوة ما أقد ما يسوي المرأة من اللباس الثوب الحصيف. حصيف ما هو الرقيب. الحصيف الذي يسترها جدا كثير جدا. العكس. بدل يستر ظهور قدميها. لك حي الله إذا الفقه نسيت الله يذاك نسيت ها إشعال أو مارس حبل حضب ذلك حضب النار أو قدها أو مرس حبل حضب الحبل يدخله على البكرة وجانب الطود وفسل حضب ذلك عن الحب جانب الطود والجبل الجبل وفسل قال حضب وفا قال وفسل حضب وفدل ما سيسي حضبه حضب الحضب حضب الحضب جانب الطود يفهم منه ذاك الحضب مع حية مع حية الحضب الحية وقد تلويت انطواء الحضب بين قتادة ردهة وشعب مع حية وأرث وأرث وأرث يقول صحيح المنون قالك عن الأرث ذلك عن الأرث جمع إراثة وهو الذي العم تعلم التي توقد به النار الناس يشتون اللحمة يتناول تحركوا به النار قال مهرد إراثة هي حية والحضب قال والحضب والحضب والحجة وخضان وهي حية بيضاء وقيل ذكر الحية مع حية يقال للحج وقد يقال للحج الهقف والحصر الإحصاء والإبعاد كالإحصاء بالتحريك الجرب اليابس حصف كفرح جريبة وككرمة استحكم عقله فهو حصيف وأحصف الأمر أحكمه والحبل أحكم فتله الحبل أحكمه انظر الحضب الحضب للحجة هل يذكر وصفها الحضب لكن انظر اللسان وقد تلويت انطواء الحضب بين قتادة ردهة تحدث الحجة من تدري ترصد قل حضب وأرث قل حضب وإنت واحد فاتي بالحضار أرث جمع إراثة فأنت تعلم من يشتون اللحم يعود كحزو به النار أشمر اللحم حمرة فأنت واحد ذاتي بالحضاب إشعال أو ضرب الغسيل حضج والحوض والماء الباقي فيه حضج الحضج إشعال إشعال حضج النار أو قدها وضرب الغسيل حضج ضرب الغسيل المغسول تعرف عريك ذاك ولا ضربه في حضج والحوض والماء الباقي فيه حضج الحضج قال الحوض والماء الباقي فيه فسل كذا الحضب حنس فسل كذا مع عدوة والحضج مع الفسل مالي كذا هذا فسيل والله فسل فسل هذا شيء فسل وفسل حضب مع حية الفسل الفسل الرجل الدونه الرجل الدون الخسيس إذا ما عد أربعة فسول فجدك خامس وأبوك السادس ذاك بالترخيم إذا ما عد أربعة فسول فجدك خامس وأبوك السادس تطويت انطواء الحضب بين فتاة رسل